الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من سورة الشعراء. في الدرس الماضي وقفنا عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم. وبينت لكم بفضل الله تعالى بعض المعاني التي تنضوي تحت مفهوم التوكل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالتوكل، وأن من لوازم الإيمان التوكل، فمن توكل فتوكله علامة قاطعة على أنه مؤمن، وأي مؤمن يجب أن يتوكل على الله. إن توكلت فأنت مؤمن، وإن آمنت فيجب أن تتوكل. ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدرس والبحث. الحقيقة التوكل حال قلبي، أن تقول شيئا بلسانك هذا لا يقدم ولا يؤخر. حينما أصبح الإسلام عبارات تردد في الأفواه، رأيتم كيف أن حال المسلمين على ما هو عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه وعود قطعية من قبل الله عز وجل، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثا. إلا أن الأمر أن الفريق الآخر وهم المؤمنون أخلوا بما عليهم، فكان الله سبحانه وتعالى في حل من وعوده الثلاث. إذن حينما أصبح الإسلام كلاما ألفاظا حركات وسكنات، وفرغ من مضمونه العلمي والأخلاقي، عندئذ أصبحت كلمة المسلمين ليست هي العليا. لو أن الله سبحانه وتعالى لو أننا كنا مع الله لكان الله معنا. وشيء دقيق جدا هو أن معية الله عز وجل كما تعلمون معيتان: معية عامة ومعية خاصة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة، يعني هو مع كل مخلوق، مع كل كائن، مع كل نبات، مع كل حيوان، مع كل إنسان، مع كل نجمة، مع كل كوكب، مع كل ذرة. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، آية بنص القرآن الكريم. لكن المطلوب ليست هذه المعية العامة، المطلوب تلك المعية الخاصة. وقال الله: إني معكم. العلماء قالوا: معية الله الخاصة حفظه وتأييده ونصره، حفظه وتأييده ونصره. ولكن معية الله الخاصة لها ثمن، ثمنها أن تستقيم على أمره وأن تستجيب له. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الشيء الذي أحب أن أقوله قبل أن أتابع الحديث عن التوكل، يعني الإيمان ليس شكلا وليس كلاما وليس حركات وليس مظاهر، إنما هو شيء آخر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يكون مؤمنا، يتمنى أن يكون صديقا، ولكن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لا أن ترتدي ثيابا إسلامية وأن ترتاد المساجد وأنت معطر مهفف ثم تعود إلى بيتك تتحدث عن هذه الخطبة وأنت في واد والإسلام في واد. ليس هذا هو الإسلام، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. معنى ذلك أنه الإنسان إذا خلى قلبه من التوكل، هو يعتمد على زيد أو عبيد، يعتمد على ماله أو على قوته أو على صحته أو على فلان أو علان أو على هذه الجهة القوية أو على هذه المكانة، إذا خلى قلبه من التوكل ومن الرضا ومن الصبر ومن التسليم ومن التفويض، فماذا بقي من إيمانه؟ بقي هيكلا بلا مضمون. لذلك حينما نتحدث بالتفصيل عن معاني التوكل فهذا من صلب الإيمان. الحديث عن التوكل له وظيفتان: أولا أن تعرف من هو المتوكل، ما صفاته، وثانيا ليكون هذا البحث مقياسا لك وهدفا لك، مقياس تقيس به نفسك وهدفا تجعله نصب عينيك. هذا ما نقصد بالتوكل. ربنا عز وجل يقول: وتوكل على العزيز الرحيم. الآن في نقطة دقيقة جدا، يعني إذا صح أن للتوحيد عداد له عقرب، وإلى جانبه عداد آخر للتوكل وله عقرب، يجب أن تعلم علم اليقين أن عقرب التوكل يتابع عقرب التوحيد. إذا ارتفعت إبرة التوحيد ترتفع معها إبرة التوكل، كلما علا توحيدك علا توكلك، إذا انخفض التوحيد انخفض التوكل، لأن هذه فطرتك. أنت لن تتوكل على ضعيف، لن تتوكل إلا على قوي، ولن تتوكل على جهة لست متأكدا أن الأمر بيدها. متى تتوكل على إنسان؟ إذا أيقنت أنه قوي وأن الأمر بيده، عندئذ تطرق بابه وتتوسل إليه وتلقي عليه بكل ثقلك. أما إذا كنت مترددا أو مرتابا في قدرته على حل هذه المشكلة، أو كنت مرتابا في ولائه لك أو في علمه أو في صلاحيته، فأنت لن تتوكل عليه. يعني التوكل من السذاجة أن تظن أنك إذا قلت يا رب توكلت عليك لقد توكلت، لا والله ما فعلت شيئا، لأن التوكل ليس كلاما تقوله بلسانك، إنه حال قلبي. إذا قلت توكلت عليك وقد تكون في الحقيقة معتمدا على زيد أو عبيد أو فلان أو علان، وأنك واضع كل ثقتك فيهما، أنت لست متوكلا ولا مرة، ولو أعلنت بلسانك أنك توكلت على الله 1000 مرة ومرة لست متوكلا ولا مرة، ولو أعلنت بلسانك أنك متوكل على الله 1000 مرة ومرة. الكلام اللفظي لا قيمة له إطلاقا، ولا يقدم ولا يؤخر. إذا بقي الإسلام ألفاظا تردد وأعمالا تقام ومظاهر تبتغى، فاقرأ على الأمة السلام. الإسلام مضمون فكري، مضمون عقيدي، مضمون أخلاقي، إذا كان كذلك فهذا هو الإسلام. فاليوم نتحدث عن التوكل. الشيء الأول: لن تتوكل على الله إلا إذا عرفت. يعني أحيانا إنسان يصاب بمرض عضال يظن أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يشفيه من هذا المرض. أخي 30 طبيب قالوا لا، ليس لهذا المرض دواء، وبلغ الدرجة الخامسة ولا يمكن أن تحل هذه المشكلة إذا كنت معتقدا أن الله لا يستطيع أن يشفيك من هذا المرض العضال الذي أجمع الأطباء على أنه لا شفاء له، فكيف تتوكل عليه؟ هنا المشكلة، هنا المشكلة. لن تتوكل على الله إلا إذا عرفته، يجب أن تعرفه خالقا، يجب أن تعرفه مربيا، يجب أن تعرفه مسيرا، يجب أن تعرف قدرته. كن فيكون، زل فيزول، ما في كلمة ثانية. يعني آلاف الحالات، أمراض يعني أجمع الأطباء على أنه لا يمكن أن يبرأ منها صاحبها، ومع ذلك شفيت شفاء تاما. صعق الأطباء وقالوا هذه حالة جديدة لا نعرفها، سموها الآن الشفاء الذاتي، إنه شفاء الله عز وجل. يعني في حالات صحية مستعصية، كيف تتوكل عليه وأنت لا تتأكد، لا تعلم أن بقدرته أن يشفيك؟ فالحديث عن التوكل حديث لا جدوى منه ما دامت معرفة الإنسان قاصرة، ما دامت معرفة الإنسان بالله محدودة، ما دامت معرفته بالله لم تبلغ حد التوحيد، فالتوكل تشوبه شوائب كثيرة. إذا العلماء قالوا لا بد من أجل التوكل على الله حق التوكل من أن تعرفه. هنا السؤال الدقيق، يعني هاتوا لي طالبا نال شهادة عليا من دون أن يبذل من أجلها لا وقته ولا جهده ولا تعبه ولا ماله، هذا من سابع المستحيلات. يجب أن تعرف الله. سؤال خطير، متى يجب أن تعرفه؟ وقتك كله من أجل الدنيا، لك ما لي فاضي، احضر هالدرس ما لي فاضي، عندي سهر بالمحل، عندنا محاسبة، عندنا ميزانية، عندنا كذا، عندي دروس إضافية، كل إنسان في عنده مشاغل. إذا امتص عملك وقتك كله فأنت أكبر خاسر. نضرب على هذا مثلا، لو أن طالبا ذهب إلى بلد أجنبي ليدرس، وقد أرسل هذا الطالب إذا نال هذه الشهادة فله في بلده أعلى منصب وأعلى ميزة وأعلى إمكانية، ذهب ليدرس، هو مضطر أن يعمل ويدرس. فإذا كان يكفيه 1000 ليرة مثلا أو 1000 فرنك فرضا، وفي عمل بساعتين أجرة هذا العمل 1000 فرنك، وجد عمل 3 ساعات 1500، طمع بالمبلغ، عمل آخر 4 ساعات 2000، عمل خامس 5 ساعات 2500، 7 ساعات 3000، 10 ساعات 5000، 20 ساعة 10000 كل يوم فرضا. فإذا امتص عمله كل وقته وضيع دراسته ونسي مهمته ونسي البعثة والدراسة ونسي آماله العريضة، فهل هذا العمل الذي در عليه مبلغا كبيرا في مصلحته أم لم يكن في مصلحته؟ طبعا. يعني أنا أقول لكم هذا الكلام، أي عمل مهما على شأنه، مهما كثر دخله، مهما يعني رفع صاحبه، إذا امتص وقتك كله فأنت أكبر خاسر. إنك مخلوق في هذه الدنيا من أجل أن تعرف الله عز وجل، لأنك إذا عرفته صح عملك، إذا عرفته عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه في الدنيا والآخرة. لا يصح العمل إلا بالمعرفة، هذه نقطة مهمة جدا الآن. يعني العمل أساسه تصور، أي عمل صالح أو طالح، خطير أو حقير، مجدي أو غير مجدي، جيد أو سيء، العمل أساسه تصور. هذا الذي يسرق لماذا يسرق؟ لأنه يتصور أن السرقة عمل يعود عليه بالنفع، دخل كبير وجهد قليل. هذا الذي يكذب لما يكذب؟ هذا الذي يزني لما يزني؟ هذا الذي يأكل الربا لما يأكل الربا؟ ما من إنسان يعمل عملا إلا وقبل هذا العمل تصور انطلق منه لهذا العمل. إذن إذا صح تصورك صح عملك، وإذا فسد تصورك فسد عملك. إذا اعتقد إنسان أن هذا الضوء الأحمر في ساعة السيارة إذا تألق فمعنى ذلك أنه من أجل أن يسليك في الطريق، وهو ضوء الزيت. هذا التصور يجعل هذه السيارة تقف وتدفع من أجل إصلاحها عشرات الألوف. أما إذا تصورت أن هذا الضوء إذا تألق معنى ذلك أن الزيت قد انتهى، وأن السير ولو لمتر واحد فيه خطر كبير، تقف فجأة. أنا أقول لكم هذا الكلام من أجل أن نعتقد جميعا أن صحة العمل أساسها صحة التصور، وصحة التصور أساسها معرفة منهج الله عز وجل، لأن الجهة الوحيدة في الكون التي يمكن أن تعطيك الحقيقة الصافية. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. ليس في الكون إلا الله ينبئك بالحقيقة الصحيحة القطعية في ثبوتها ودلالتها. إذن المشكلة أنه يجب أن تعرف الله حتى تستقيم على أمره، وحتى تتقرب إليه، وحتى ترجو ما عنده، وحتى تخاف عذابه. يجب أن تعرف الله من أجل أن تتوكل عليه، من أجل أن تستسلم له، من أجل أن تفوض له، من أجل أن تحبه، من أجل أن ترضى بقضائه وقدره، من أجل أن ترضى عن أفعاله. حجر الزاوية، ركن الأركان، أساس البنيان، أن تعرف الواحد الديان. هذا بده وقت، يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى مال. قد تضطر أن تركب سيارة لتحضر هذا الدرس، قد تضطر أن تنفق من مالك في سبيل الله، قد تضطر أن تشتري كتاب، قد تضطر أن تعمل صالحا بمالك. فإذا ظننت أنك تعرف الله وأنت في راحتك التامة، وأنت في عملك، وأنت تعمل لمصلحتك ولأجل بيتك، إذا أردت ذلك فهذا من رابع المستحيلات. لذلك أول نقطة في هذا الدرس: لن تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. أما إذا عرفته وتوكلت عليه فأنت أقوى الناس، وأنت أغنى الناس، وأنت أكرم الناس، وأنت تشعر بمشاعر لو اطلع عليها الملوك والله الذي لا إله إلا هو لقاتلوك عليها بالسيف. يلقي الله في قلبك من الأمن والطمأنينة والرضا والشعور بالراحة والشعور بالفوز والفلاح والنجاح ما لو وزع على أهل بلدة لكفاهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن بشرط أن تعرف من هو الله. هل هذا الأمر عائد له؟ بيده الأمر. إذا رأيت أن الأمر كله إليه، ليس لك من الأمر شيء، قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله. هذا الذي أتمنى عليكم أن يكون واضحا في أذهانكم: التوكل على الله إذا شبهناه بعداد له إبرة، وإلى جانبه عداد آخر، فعداد التوحيد وعداد التوكل، إن الإبرتين تتحركان معا. فكلما ارتفع مستوى توحيدك ارتفع مستوى توكلك. لن تتوكل إلا على الله الواحد الأحد. في أمر الصحة، في أمر العمل، في أمر الزواج، في أمر الخصومات، في أمر الأعداء، الأصدقاء، في أمر كسب المال، في أمر إنفاق المال، في أي شيء: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وحده، يعني التوحيد هو ملخص الأديان كلها، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. معرفة الله عز وجل يعني الصنعة تدل على الصانع، والخلق يدل على الخالق، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على السميع على العليم الخبير. اليوم في خطبة الجمعة تحدثت عن الشم. من منا يصدق أن في كل شق من شقي الأنف، في كل شق 100 مليون خلية شمية، 100 مليون ومئة مليون، 200 مليون خلية شمية في الأنف، ويخرج من هذه الخلايا الشمية عدد كبير جدا، يعني 50 بـ50، 50 مليون خيط عصبي، 50 مليون، ثم تقل هذه إلى 50 ألف، يعني العصب الشمي 100 ألف عصب ضمنه. والشيء الذي يلفت النظر أن الشم شخصي بينما السمع والبصر موضوعي، يعني إذا وضعنا لوحة كتبت عليها آية، لو رآها الناس جميعا لقرأوا الآية نفسها، لو حدث صوت يسمعه الناس بشكل واحد، أما الشم لكل إنسان بنية خاصة في شمه، هذا يحب هذه الرائحة وهذا لا يحبها، هذه يحب هذه الأكلة لنكهتها وهذا لا يحبها بهذه النكهة. فالشم شيء عجيب. قبل أسابيع حدثتكم عن الكريات الحمراء، الكرية الحمراء 7 ميكرون، يعني 7 أجزاء من الألف من المليمتر، سخنة 2 ميكرون، عددها 35 مليون مليون، في كل مليمتر مكعب 5 ملايين. بتعيش الكرية 120 يوم، بتقطع 160 ألف رحلة، تقطع 150 كيلومتر، بتمر بأوعية تتناهى في الدقة والضيق إلى حجم الكرية الحمراء، يعني في أوعية دموية لا تسمح إلا بمرور كرية كرية، يعني لمعة هذا الوعاء 7 ميكرون، وفي أوعية أضيق من 7 ميكرون هذه الكرية تنضغط وتتطاول وتمشي في هذا الوريد. صنع من؟ يد من صنعت؟ يعني الحديث عن الشم لا ينتهي، وعن السمع الأذن الوسطى فيها جهاز بالغ التعقيد، يضعف الصوت القوي ويكبر الصوت الضعيف وأنت لا تدري. في الأذن الوسطى قد يأتي الصوت ضعيفا، هذا الجهاز يكبر الصوت، قد يأتي قويا يضعفه وأنت لا تدري. الحديث عن العين لا ينقضي، عملية المطابقة في العين يعني تبين لكل ذي لب عظمة الله عز وجل. الكبد 5000 وظيفة، المعدة، الأمعاء، القلب هذا الذي يضخ في اليوم الواحد 8000 لتر، يعني 8 أمتار مكعبة، كل متر مكعب 5 براميل. ما هذا؟ العضلات أنواع 3، عضلات إرادية مخططة وعضلات لا إرادية ملساء، ونوع ثالث معقد جدا هو عضلة القلب، يعمل بلا كلل ولا ملل ولا راحة ولا مراجعة، لا يغفل ولا يسهو، منذ أن يكون الإنسان في بطن أمه جنينا وإلى أن يحين حينه من دون تعب. يعني إذا فكرت في جسمك، إذا فكرت فيما حولك، في هذا الطعام، في هذه الأزهار، في هذه الأطيار، في هذه الثمار، في هذه الخضروات، في هذه المحاصيل، في هذه الجبال، في هذه التلال، في هذه الوديان، في هذه المعادن، في أشباه المعادن، فيما هو جميل، فيما هو قاسي، فيما هو متين، فيما هو كثير، فيما هو قليل، في هذه العصافير اللطيفة، في هذه الأسماك الرائعة، أسماك للزينة، وأسماك للزيت، وأسماك للطعام، شيء لا يصدق. لذلك يجب أن تعرف الله قبل أن تتوكل عليه، يجب أن تعرف من هو الله، لأنه على حجم معرفتك تتوكل عليه. شيء آخر ينقلنا إلى أن تعرف قدرته وكفايته وقيومته. شو معنى قيومته؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قيام كل شيء بالله. هذه الطاولة لولا أن الله سبحانه وتعالى أقامها لما قامت، لا جبل ولا أرض ولا سماء ولا كوكب ولا شمس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو قيوم السماوات والأرض، يعني كل شيء قائم به، كن فيكون، زل فيزول. فإذا كان الله قيوم السماوات والأرض فلماذا لا تتوكل عليه؟ يجب أن تعرف قدرته وكفايته وقيومته وانتهاء الأمور إلى علمه. يعني أيام تتمنى على فلان أن يعلم هذا الموضوع، لا يعلمه، وأنت لا تحب أن تعلمه إياه لكنه لا يعلمه، لكن يجب أن تعلم أن الله يعلم كل شيء. إذن قبل التوكل المعرفة، والمعرفة لها أبواب كثيرة. يمكن أن تعرف عظمة الله عز وجل من خلقه، ويمكن أن تعرف عظمة الله من شرعه. خلقه وشرعه ينبئانك عن عظمته، فإذا عرفت عظمته عندئذ تعد للمليون قبل أن تعصيه. تفقد كل شيء، تفقد هذا الحفظ، هذه المعية، هذه الرعاية، هذا التأييد، هذا النصر، هذا التجلي، هذا الإقبال، كله تفقده فجأة. لذلك لأن يقطع جسد المؤمن إربا إربا أهون عليه من أن يعصي الله عز وجل. المنافق يعصي الله بيسر، بسهولة، بسرعة. ذنب المنافق كأنه ذبابة، وذنب المؤمن كأنه جبل جاثم على صدره. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي آية أخرى تحير. نعم، الآية تؤكد أنك إذا ذكرت الله وجل قلبك، اضطرب. طبعا اضطراب القلب إذا ذكرته يعني أن تنظر إلى الآخرة وما فيها من أهوال وما فيها من نعيم مقيم، فهل نجوت من النار؟ وهل أنا مؤهل للجنة؟ وإذا ذكرت الله اطمأن قلبك للدنيا، لأن الله عز وجل لن يجعل الدنيا عقبة بينك وبين الله. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا حديث يطول. يمكن أن تعرف الله من خلقه. إذن التفكر عبادة كالصلاة. لماذا أنت تصلي؟ لأنها فرض، ولأن الله أمر بها أمرا مقطوعا به. الفرض هو الأمر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. طيب، كم آية في على التفكر؟ إذا تفكرك في خلق السماوات والأرض من أجل أن ترى عظمة الله، من أجل أن تزداد هذه المعرفة بالله، هذا فرض آخر. بل إن بعض العلماء جعل التفكر فريضة من أجل فرائض الدين. إذا درست شريعة الله عز وجل فإنك تعرفه أيضا، لكن تعرفه الآن من جهة أخرى، لأن هذا الكتاب كلامه، وهذا الكون خلقه، وهذه الأفعال أفعاله، فيمكن أن تعرفه من خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويمكن أن تعرفه من كلامه من شريعته، لأن هذا القرآن كون صامت ناطق، كون ناطق. ويمكن أن تعرفه من نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن خلقه. تعرفه بالأسوة، وتعرفه بالخلق، وتعرفه بكلامه وشرعه، ويمكن أن تعرفه بأفعاله في الدنيا. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان. إذن من أجل أن يكون التوكل صحيحا لا بد من أن تعرف الله عز وجل. اعرفه وتوكل عليه. الشيء الثاني، أجمع العلماء أيها الإخوة على أن التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب أبدا. من قال لك إن الأخذ بالأسباب يتناقض مع التوكل فهذا جاهل. وما سبب تأخير المسلمين وغلبة أعدائهم عليهم إلا هذا الوهم الباطل الذي روجه إبليس. لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون صممه وفق قوانين، فإذا احترمت هذه القوانين وعملت بها فهذا جزء من إيمانك بالله، فإذا احتقرتها ولم تبالي بها وجمدتها ولم تأخذ بها فهذا جهل منك بالله. إن بعض العلماء يقولون لا يصح التوكل إلا بالأخذ بالأسباب. يعني طالب يقول أنا توكلت على الله، أنا مؤمن، أنا عم بخدم هالجامع، إلا الله ما ينجحني وما يدرس، هذا كلام فارغ. تاجر يختار بضاعة سيئة من دون جهد، ما يهتم بسعرها، يحطها بمحله ما تنباع، أنا على الله متوكل. يا الله أمرك تبحث، أمرك تختار البضاعة الجيدة بالسعر المناسب. يعني أي عمل بتهمل فيه الأسباب فأنت لست متوكلا على الله أبدا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. آتيناه من كل شيء سببا، يعني أجمع العلماء على أن التوكل لا يتناقض مع الأخذ بالأسباب، وأجمع العلماء على أن من موجبات التوكل الأخذ بالأسباب. الصانع في مصنعه، والتاجر في متجره، والزارع في مزرعته، والموظف وراء طاولته، والمعلم في قاعة تدريسه، والطبيب في حرفته، والمهندس في مكتبه، هؤلاء جميعا يجب أن يدرسوا تلك الأسباب التي وضعها الله عز وجل وأن يأخذوا بها. أريد أن أؤكد لكم هذه الحقيقة. السقوط له قانون عرفه العلماء، طلاب درسوه بالجامعات وبالتعليم الثانوي. هذا القانون قائم، قائم نافذ، إن أعجبك أو لم يعجبك، إن آمنت به أو كفرت، إن أرضاك أو أغضبك، إن انتبهت إليه أو غفلت عنه، إن اعترفت به أو لم تعرف. فلو أنك واقف في طائرة وكلفت أن تسقط منها بمهمة، فإذا آمنت بقانون السقوط تستخدم المظلة، لأن المظلة مبنية على أساس قانون السقوط، وزن هذا المظلي واتساع رقعة المظلة ونوع قماشها المحكم الذي لا ينفذ منه الهواء والأربطة المحكمة. هذه المظلة مبنية على قوانين السقوط. فإذا قلت أنا هذا القانون لا أعترف به، لم يقنعني، لا أرضى عنه، ما قيمة هذا القانون، دعوه جانبا، تفضل انزل، استهزئ بهذا القانون وانزل من الطائرة من دون مظلة وسوف ترى ما سيكون. طبعا قوانين الله عز وجل هكذا قائمة موجودة نافذة عرفت أم لم تعرف، أعجبك أم لم يعجبك، رضيت أو لم ترضى، يعني في كل الأحوال. فإما أن تأخذ بها فتنجو، وإما أن تهملها فتهلك. هذا ملخص ملخص الملخص. يعني إذا أردتم أن تضغطوا هذا الدرس كله في كلمات، إن لله عز وجل في كونه وفي خلقه سنن، إما أن تأخذ بها فتنجو، وإما أن تهملها فتهلك. إذا أهملت هذه السنن، لو بكيت ورجوت ودعوت ورفعت صوتك بالدعاء، كله كلام فارغ، أعمال لا جدوى منها، حركات زائدة عن الحد المعقول. هذا الذي أتمنى عليكم أن يكون واضحا بين أيديكم. العلماء قالوا إن من موجبات التوكل الأخذ بالأسباب. هذا الكلام للطلاب، للمدرسين، للمهندسين، للأطباء، للمحامين، لأصحاب الحرف، للصناع، للمزارعين، للموظفين، لكل إنسان. هذا إهمال العمل، عدم الأخذ بالأسباب. تقدم عمل ناقص من دون دراية، أخي أنا مسلم، ترك لسيدك، هذا كلام كلبسة وزعبرة، ما له أي معنى إطلاقا. إن من موجبات التوكل الأخذ بالأسباب، وما تخلف المسلمون إلا بهذا المفهوم المغلوط، لأنهم جعلوا التوكل في الجوارح ولم يجعلوه في القلب. التوكل حال نفسي، مكانه القلب، وأما الجوارح فيجب أن تعمل. فإذا أهملت العمل، أي توكلت بجوارحك، ليست الجوارح مكان التوكل، القلب مكان التوكل. يعني الله عز وجل جعل إنجاب الأولاد يتم عن طريق الزواج، وجعل الشبع يتم بتناول الطعام، وجعل الوصول إلى بلد يحتاج إلى ركوب مركب أو دابة أو شيء من قليل. كل شيء له سبب. أنت أيها الإنسان مقهور بالعلة الغائية، مقهور، لا تستطيع أن تأكل شيئا إلا إذا زرعته، لكن الله وحده وهو خالق الكون أعماله منزهة عن العلة الغائية. يعني الله يقول للشيء كن فيكون، أما أنت لا بد من أن تزرع هذه الفاكهة حتى تأكلها. هذا درس بليغ يوضع بين أيديكم. على من التوكل؟ لنا عودة لهذا الموضوع في الدرس القادم. وتوكل على العزيز الرحيم. الآن دخلنا في اسم العزيز. من هو العزيز؟ المعنى الأول، القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا طافحة بهذا الاسم الكريم. إنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم. العزيز مأخوذ من عز يعز، عز يعز بكسر عين الفعل، وعز يعز بمعنى ندرة، أي لا مثيل له ولا نظير. فالله عزيز لأنه لا مثل له ولا شبيه، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. إذن عزيز، لا مثل له، لا ند له، لا إله مثله، من عز يعز. في عنا فعل آخر هو عز يعز، عز يعز بمعنى غلب يغلب. مثل عربي شهير، من عز بز، يعني من انتصر وغلب له الحق أن يأخذ المال الغنائم، من عز بز. والآية الكريمة وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب. إذن عز يعز أي غلب يغلب، غلب يغلب. فالعزيز يعني أنه لا مثل له ولا شبيه له، من عز يعز ويعني أنه القاهر فوق عباده من عز يعز. في عندنا فعل ثالث هو عز يعز، عز يعز بمعنى اشتد وقوي، والدليل إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززناهم بثالث الزمن. بقي علينا لماذا قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم. الله سبحانه وتعالى له 99 اسما، لماذا اختار من بين أسمائه كلها اسم العزيز وقال لك توكل على العزيز الرحيم؟ أعيد عليكم مرة ثانية، الموضوع دقيق جدا. في عندنا باللغة 4 أفعال أو 3: عز يعز، وعز يعز، وعز يعز. عز يعز ندر يندر، لك حاجة عزيزة نادرة غير موجودة قليلة جدا. وعز يعز غلب يغلب، عزني في الخطاب آية كريمة يعني غلبني في الخطاب. وعز يعز اشتد وقوي، فعززناهم فعززنا بثالث. عززنا نقول تعزيز أي معاونة مساعدة تأكيد تدعيم. فالله سبحانه وتعالى عزيز من عز يعز، أي لا مثل له ولا نظير. وعزيز من عز يعز، أي يغلب ويقهر. وعزيز من عز يعز، أي اشتد وقوي. الآن الاسم الأول للتنزيه، عز يعز أي لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء يعني. الاسم الثاني والثالث من صفات الذات، الذي يغلب، الذي يقهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو القوي المتين. الاسم المعنى الثاني والثالث من أسماء الذات. في عندنا معنى رابع، المعز، العزيز بمعنى المعز، كأن تقول هذا جرح أليم بمعنى مؤلم، وزن فعيل بمعنى مفعل. العزيز المعز هذا من أسماء أفعاله. في عندنا أول اسم، اسم تنزيهي، واسمين من صفات من أسماء الذات، واسم من أسماء الأفعال. هو عزيز ليس كمثله شيء، وعزيز يغلب ويقهر من سواه، وعزيز قوي، وعزيز يعز. هذه معنى العزيز. لكن الإمام الغزالي له تحليل رائع جدا لهذا الاسم، يقول العزيز الشيء الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. فإذا اختل أحد هذه الشروط لا يسمى هذا الشيء عزيزا. إذا قل وجود مثله واشتدت الحاجة إليه ولكن سهل الوصول إليه ليس عزيزا. إذا قل وجود مثله وصعب الوصول إليه ولكن لسنا إليه بحاجة ليس عزيزا. لو أنه صعب الوصول إليه واشتدت إليه الحاجة لكنه كثير مبذول ليس عزيزا. لا يسمى الشيء عزيزا إلا إذا قل وجود مثله واشتدت الحاجة إليه وصعب الوصول إليه، أي لا ينال جانبه. هذه صفات الأشياء إذا سميناها عزيزة. أما إذا أردنا أن نفهم اسم الله العزيز، يقل وجود مثله حتى لا يوجد إلا هو، لا يوجد إلا هو، لا إله إلا الله، وتشتد الحاجة إليه، كل شيء بيده، ويصعب الوصول إليه، لا يستطيع أحد أن ينال منه، الأمور كلها إليه، وليس في مقدور أحد من خلقه أن ينال منه، وليس كمثله شيء، متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته، متفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. كمال ندرة وجوده أنه واحد ليس كمثله شيء، وكمال الصفة الثانية شدة الحاجة إليه، جميع المنافع عائدة إليه، وكمال أن يصعب الوصول إليه أنه يصل إلى كل خلقه ولا أحد من خلقه يصل إليه، بمعنى أنه يناله. لذلك بعضهم قال العزيز هو الذي لا يدركه طالبوه ولا يعجز ولا يعجزه هاربوه، لا يدركه طالبوه ولا يعجزه هاربوه. هذا الاسم العزيز واحد ليس كمثله شيء، كل الحاجات إليه، كل المنافع بيده، ولا يستطيع أحد من خلقه أن ينال منه. قال على العزيز توكل، توكل على هذا العزيز، بيده كل شيء وليس كمثله شيء ولا شيء يصل إليه. هل أدركتم معي لماذا قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم؟ لماذا انتقى الله عز وجل من أسمائه كلها اسم العزيز؟ ما في غيره لأنه توكل على غيره، ما بده شيء غيره، ما في غيره أساسا، غيره لا شيء، غيره وهم، غير الله وهم، لغو، خيال، صورة، أما الحقيقة هو الله عز وجل. وغيره ليس بيده شيء، وغيره مقهور، أما الله عز وجل لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء مثله ولا شيء نظيره، والمنافع كلها إليه ولا أحد ينال منه، لا يدركه طالبوه ولا يعجزه هاربوه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من جلس إلى غني فتضعضع له من أجل ماله ذهب ثلثا دينه، من جلس إلى غني فتضعضع له من أجل ماله ذهب ثلثا دينه. وتوكل على العزيز، إن شاء الله في الدرس القادم منتابع معاني التوكل ومنتابع معنى الرحيم. الله قال على العزيز الرحيم بآن واحد، عزيز ورحيم، منتابع معنى بقية معاني التوكل ومعنى الرحيم. أما العزيز من عز يعز وعز يعز وعز يعز، والعزيز هو المعز، أربع معاني باسم العزيز. الأولى لا شبيه له ولا نظير له وليس كمثله شيء، والثانية الذي يغلب كل شيء، والثالثة الذي يقوي كل شيء وهو المعز، ويقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. عزيز الله عز وجل، لا إنسان أيام بتحاسيك المآسي بتحجمه بتنال منه، أحيان بتأذيه، أحيان بتضعف له مكانته، أما الله عز وجل عزيز لا يستطيع أحد من خلقه أن ينال منه. والله عز وجل عزيز فعال لما يريد، هو القاهر فوق عباده، والله عزيز ليس كمثله شيء، على العزيز توكل. إذن من حكمة الله البالغة أنه اختار للتوكل اسم العزيز. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لكن في آية دقيقة جدا يقول الله عز وجل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إذا اعتززت بالعزيز فأنت عزيز. الله عز وجل يعطيك شيئا من هذا الاسم، يعني يرفع مكانتك، يمنع الناس عن أن ينالوا جانبك، تشتد الحاجة إليك، يجعل الخير بيديك. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه، يعني إذا أقبلت على العزيز منحت شيئا من هذا الاسم العظيم. والدليل قول الله عز وجل: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني أنت تكتسب شيئا طفيفا من هذا الاسم العظيم، يعني تتميز ورفعنا لك ذكرك، تتميز وتشتد الحاجة إليه، يجعل الله حوائج الناس عندك ويحميك من خصومك، لا ينالك أحد. إذا اعتززت بالعزيز فأنت عزيز. والدعاء المشهور الذي يدعى في صلاة الصبح كل يوم: سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. الذي تواليه يا رب يزداد عزا، والذي تعاديه يزداد ذلا. أبدا. كن مع العزيز تكن عزيزا، كن مع الذليل تكن ذليلا. الله عز وجل قال: أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن عزيز، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. وابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. وشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. واحتج إلى الرجل تكن أجيره وتكن أسيره، واستغن عنه تكن نظيره، وأحسن إليه تكن أميره. احتج إليه تكن أسيره، استغن عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره. لذلك الله عز وجل جعل فضله مبذولا لكل الخلق. ولا تتمنوا ما فضل الله بعض ما فضل بعضهم بعضكم على بعض. قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. أنت عبده والله ربك، كما أنه رب فلان هو ربك، كما أن فلان عبده أنت عبده أيضا. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. فالعزيز اسم دقيق جدا، وأتمنى عليكم أن تزيدوا هذا الاسم بحثا ودرسا، لعل الله عز وجل ينفعكم بهذا الاسم العظيم. وتوكل على العزيز الرحيم. وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.